المجلس الثامن من الحديث السادس بعد المئة إلى الأثر التاسع عشر بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من المذي. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس في آخر أبواب الوضوء في موطأ الإمام مالك رحمه الله، هذا الكتاب العظيم الذي هو أصل الكتب الستة كلها، فالأحاديث التي في الموطأ تناقلها أصحاب الكتب الستة وعظموها وجعلوها في مقدمة الأبواب. هذا الحديث من طريق سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وسليمان بن يسار لم يدرك المقداد بن الأسود ولم يسمع منه، فإن سليمان بن يسار ولد سنة 34 من الهجرة، والمقداد رضي الله عنه مات سنة 33، فهو مات قبل ولادة سليمان بسنة في الشام، هو أصله كندي من أهل اليمن، المقداد بن عمرو الكندي، ولكن تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري، فمرة يقال المقداد بن عمرو على اسم أبيه، ومرة يقال المقداد بن الأسود على اسم أبيه بالتبني، وهو من خيار المؤمنين، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمه، زوجه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. لكن هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع بين سليمان والمقداد، الحديث هذا ثابت من طرق كثيرة متعددة في الصحاح، ولا شك في صحته وثبوته. وفيه أيضا أن علي هنا أوصى المقداد أن يسأل له النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، وفي حديث آخر أنه أوصى عمار بن ياسر، واتضح ذلك من أنهم تذاكروا هم في طريق ابن جريج وغيره، أن علي وعمار والمقداد تذاكروا في أمر المذي، فقال علي: إني لأجد منه مشقة، فمن يسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيبدو الله أعلم أن الاثنين كلاهما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، عمار والمقداد، عن هذا. فلذلك لا تستغرب إن رأيت في بعض الطرق أن الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام لعلي هو عمار، والمشهور هو المقداد رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء، بمعنى إذا دنا من أهله أو تحركت شهوته أو قبل يخرج منه المذي، والمذي هو أحد السوائل التي تخرج من ذكر الرجل، وهو نجس، بخلاف المني الذي يخلق منه ابن آدم فهو طاهر، وبخلاف الودي والبول فهو نجس، ولكن نجاسة المذي كما قال الإمام مالك أشد من نجاسة البول والودي. الإمام مالك يقول: الودي سائل أبيض خاثر يعقب البول، خاصة إذا كان بعد الجمام والراحة والسكون أو بعض المرض، فإنه يعقب البول سائل أبيض خاثر، هذا يسمى الودي. والبول معروف، والمذي هو الذي يكون عند ثوران الشهوة، والمني هو الذي يخلق منه ابن آدم، الماء الدافق. الإمام مالك لماذا قال أن نجاسة المذي أشد من نجاسة الودي والبول؟ لأن الودي والبول يصلح فيها الاستجمار بالأحجار، لو بال المسلم يصلح أن يستجمر بالأحجار، وكذلك الودي. أما المذي فالذي يظهر الله أعلم أن الاستنجاء لا يكفي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فيه الطهارة، اشترط فيه الماء، قال لينضح فرجه وليتوضأ، فمن أجل ذلك قالوا إن نجاسته أشد. والمذي هذا يجب فيه أمران: الأمر الأول أن يغسل هو، ويغسل الذكر، ويغسل ما أصاب الثوب وما أصاب الجسد أو الفخذ، لأنه نجس، وكما سمعتم نجاسته أشد من نجاسة البول، فيجب غسله، هذا هو. والأمر الثاني أنه ينقض الوضوء ويتوضأ منه، لأنه خارج النجس من السبيل. فالواجب في المذي أمران: طهارة حدث وطهارة نجاسة. ولا يشترط في بعض الأحاديث أن قال يغسل أنثييه أو يغسل مذاكيره، وأكثر الأحاديث على غسل الذكر فقط، إلا إذا أصاب الأنثيين شيء منه فإنه يغسل. أما إذا كان ما أصاب الأنثيين أو الفخذ شيء من هذا السائل فإنه يكفي فيه غسل الذكر فقط والوضوء. وعلى هذا يكون الاستنجاء فقط في الأمور المعتادة، وليس في كل ما يخرج من السبيلين. النضح هنا هو الغسل، النضح هنا هو الغسل، أمره أن ينضح. قال أن علي بن أبي طالب عليه السلام، لا أدري كلمة عليه السلام هذه من النساخ وإلا من بعض الرواة، لأن الذي استقر عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه لا يفرد بدعاء خاص، لا بعليه السلام ولا بكرم الله وجهه ولا غيره، وإنما هو مثله مثل غيره من الصحابة، لا يفرد بشيء خاص رضي الله عنه. أبو بكر أفضل منه، وعمر أفضل منه رضي الله عنهم جميعا، وعثمان أفضل، ولا يقال فيهم عليهم السلام أو يقال كرم الله وجهه. وكذلك بعض الناس أيضا يقول الإمام علي بن أبي طالب، هو إمام ولا شك، لكن الكلام في إفراده من دون الصحابة هذا لم يستقر عليه العمل عند أهل السنة. قال أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله. وقبل أن أنسى، هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث، هو في الجزء 21 صفحة 202، في الجزء 21 صفحة 202. قال يسأله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ هذا فيه أيضا مسألة مهمة وسبق أن تذاكرنا فيها، وهي مسألة الفتوى والتوكيل في الفتوى. والأصل عدم التوكيل في الفتوى، الأصل أنك ما توكل أحد يستفتي لك المشايخ والعلماء، لأن كما تقدم أن الفتوى الذهاب للمفتي مثل الذهاب إلى الطبيب، كما أنك لا توكل أحد يذهب عنك إلى الطبيب ويأخذ لك الوصفة، بل لا بد أن يراك الطبيب ويستخبرك عن بعض أمورك وينظر في ما عندك ويعمل لك تحليل ويعرف ما يناسبك من الأدوية، كذلك الفتوى. فإذا قال لك أحد اسأل لي المشايخ ولا اسأل لي العالم الفلاني، قل لا، إن كنت أنت مهتم بدينك فاسأل أنت، دعه يسأل، وقل له إن عرفت الأصول لن تحتاج إلى كثير من السؤالات والفتاوى. إذا عرف أصول الإسلام الظاهرة، الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الحلال بين والحرام بين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا تمسك المسلم بهذه الأصول سيستغني عن 19 الفتاوى ويعمل على بينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع الطريق حتى على المستفتي، قال الإثم ما حز في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتوك وأفتوك، يعني حتى لو ذهبت واستفتيت وذهبت، ما دام يحز في نفسك وتستتر به عن الناس وتكره ذلك الشيء فهو إثم، ولو أفتاك العلماء كلهم. فيدل على أنك لابد أنك تأخذ دائما بدينك الوثيق وبالأصول. فعلى كل حال الفتوى، الوكالة في الفتوى، إذا قال لك اسأل لي الشيخ فلان، قل له أرأيت لو احتجت للطبيب هل أنا أغني عنك أذهب إلى الطبيب بدلك؟ الطبيب لابد يراك وينظر ما عندك وينظر ظروفك وينظر ما يصلح لك من علاج وما لا يصلح، كذلك المفتي هنا. ولذلك الصحابة هنا لما كان هذا خلاف الأصل بينوه، وللأصل أنه من احتاج يسأل بنفسه. ولذلك علي لماذا اعتذر من أنه يسأل هو بنفسه؟ قال أنا فيه مانع يمنعني أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن المذي إنما يخرج من قرب الرجل من أهله، والتي عندي هي بنته عليه الصلاة والسلام فاطمة، وأنا أستحي من هذا الشيء، فهذا مانع لو كان إنسان مثلا عاجز أو مريض ما يستطيع يذهب العلماء، أو مثل عذر علي هذا ما يستطيع يسأل عن أمور الخاصة، خاصة إذا كان المفتي يعرفه، ربما يسأل. أما يجعل الأصل دائما كلم لي فلان كلم لي فلان كأنه ما يهتم بأمر دينه، قل لا أكلم فلان، تريد تكلمه أنت كلمه، ولا هذا دينك الذي ستلاقي به ربك عز وجل. كذلك من الفوائد هنا الحياء والمروءة، الحياء حياء الصحابة رضي الله عنهم، والحياء من الإيمان، وعلي رضي الله عنه امتلأ حياء ومروءة فقط لأجل أن هذا السائل يخرج عند قرب الرجل من أهله، والمرأة هنا هي بنت المفتي عليه الصلاة والسلام، استحى من ذلك، فكيف بالذي يصرح عند أصهاره وعند أقارب زوجته بالأمور المستبشعة والأمور القبيحة، ويتكلم في أمور لا تصلح؟ علي رضي الله عنه امتنع من السؤال حياء، والحياء من الحياة، من الإيمان، من المروءة، من الشيمة، إن الإنسان يكون حي. فهذا رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، بمعنى ينضح يغسل فرجه وما مسه من الأذى. ولذلك الألفاظ التي فيها المذاكير أو فيها الأنثيين أو فيها فخذ كلها مقيدة إذا مسها الأذى، وأما إذا لم يمسها شيء فإن اللفظ المعروف يغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نفس فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، فتوى عبد الله بن عمر مطابقة، حذو القذة بالقذة لفتوى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. عمر رضي الله عنه صريح، يعني يخبر بما يقول: إني أجده ينحدر مني مثل الخريزة. الخريزة تصغير خرزة، والخرزة هي الحبة الصغيرة من الجواهر، مثل الآن اللي توضع في المسابح وفي غيرها التي يسبح بها الناس، فيقول مثل الخريزة، يعني شيء يسير. فإذا وجد أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. فتوى عمر وابن عمر كلها مطابقة لفتوى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الرخصة في المذي. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال سعيد بن المسيب: لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. إن كان هذه فتوى سعيد على ظاهرها فهي مخالفة للحديث، ويكون سعيد ما بلغ الحديث. إن كان سعيد يقصد المذي وأنه لو سال على فخذه ما ينصرف حتى يقضي صلاته، فهذه مخالفة للحديث. لكن يبدو والله أعلم أن قد يكون، يعني في احتمال أن الرجل هذا يحيى بن سعيد قد يكون سمع سعيد في الجواب ولم يسمع السؤال، فقد يقول الرجل: إن مثلا عندي سلس فأجده البلل هذا، أو يقول معه وسواس، ومعروف أن اللي مع سلس بول، يعني بمعنى ما يستمسك سلس أو سلس من هذه الأمور، فإنه يغسل فرجه ويتحفظ من النجاسة ويتوضأ ويصلي ولو سال على فخذه. ماذا يفعل إذا كان تحفظ؟ ماذا يفعل؟ اتقوا الله ما استطعت، حكمه مثل حكم المستحاضة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلجم وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ولو قطر على الحصير. فقد يكون السائل سأل عن هذا وهذا سمع الجواب وما سمع السؤال، أو قد يكون السائل فيه وسواس فيقول: أنا أحس كذا وأحس كذا. فقال لسعيد يريد أن يقطع الوسواس عنه، قال: لو كان فيه مثلك أنا ما باليت ولو كان سال على فخذي، لأن اللي فيه وسواس لابد أن تفتيه بهذه الفتوى، اللي فيه وسواس فيه مرض، إذا قلت له كل مرة تنصرف لن يصلي صلاة تامة طول حياته، كل مرة ينصرف. فلذلك سيأتينا إن شاء الله في الموطأ أو في رواية يحيى، لكن لا أدري في رواية ابن مصعب ولا، إنهم قالوا في علاج الوسواس: لا ينقطع عنك الوسواس حتى تخرج من صلاتك أو من وضوئك وأن تقول ما صليت ما توضأت، ومع ذلك تستمر. إذا كان هكذا يخف عليك الوسواس حتى ينقطع. بمعنى تخرج من وضوئك وأنت في اعتقادك أنك ما تم وضوئك، لأن الوسواس هذا مرض، وتخرج من الصلاة وأنت تقول ما صليت ومع ذلك تستمر ولا تعيد، عند ذلك ينقطع عنك. أما إذا كنت تسترسل مع الشيطان يزيد حتى تترك هذا. فإن لم يكن لها هذا المحمل أو هذا المحمل وهي على ظاهرها، كان مشهور عن سعيد أنه يقول لو سال المذي على فخذك لا تنصرف، فهذا مخالف للحديث السابق، فإن الخارج من السبيل في غير الأحوال الخاصة كالسلس وغيره ناقض للوضوء، ونقض الوضوء يبطل الصلاة. وهذا مهم ترى، هذه المسألة ذكرها الشافعي في كتاب الرسالة، أن من أسباب التعارض بين بعض الأحاديث أن الراوي قد يأتي ويسمع الجواب وما سمع السؤال، والجواب قد يكون مصمم على السؤال فيحصل الإشكال. وضرب لذلك مثل قول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، له عدة تأويلات، لأن الربا ليس خاص بالنسيئة، والتأويل الأشهر عند السلف إنما الربا الأشد أو الأبشع أو الأعظم في النسيئة. لكن ذكر الشافعي احتمال أيضا يشبه مسألتنا هذه، فقال قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الذهب بالفضة، يعني ما اختلفت فيه الأجناس، ومعروف أن ما اختلفت فيه الأجناس إنما الربا فيه في النسيئة فقط، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقد يكون السائل قال يا رسول الله أرأيت لو بعت الذهب بالدراهم بالفضة، أرأيت لو بعت البر بالشعير، أرأيت لو بعت البر بالتمر، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني في حالتك هذه. فسمع الراوي الجواب وما سمع السؤال، فأشكل على ابن عباس وأمثاله، ظنوا أن كل ربا ما يكون إلا في النسيئة، فضع هذا الاحتمال أيضا إذا تعارضت عندك الأحاديث، ضع هذا الاحتمال عندك أيضا. نعم نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، قال انضح ثوبك بالماء واله عنه. نعم، فتوى سليمان هذه تدل على مثل فتوى سعيد، إنها في أمر فيه وسواس، لأن قال اله عنه، اله عنه يعني غير اصرف فكرك عنه. فقال الرجل يسأل سليمان بن يسار أحد فقهاء المدينة، قال إني أجد البلل في ثيابي، فقال انضح ثوبك بالماء حتى كل ما وسوس لك الشيطان وقال خرج منك نجاسة تقول أنا هذه من البلل التي رششته أنت. وهذا علاج للوسواس، اللي معه وسواس إذا توضأ يرش سراويله من الداخل بالماء رش خفيف حتى كل ما جاء الشيطان وقال خرج منك نجاسة يقول لا، هذا الماء الذي رششته أنا. فلذلك قال هنا انضح ثوبك بالماء واله عنه، هذا يكون اللي معه وسوسة يله عنه حتى ينقطع عن هذا الوارد، لأن الذي يتبع الوسواس يزيد وينتشر في ذهنه حتى يصل به إلى أمور خطيرة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. باب الوضوء من مس الفرج. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان من مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم، هذا أيضا من النواقض، الناقض السابق هو في الخارج النجس من السبيل، الأول هو الخارج النجس من السبيل، وهذا متفق عليه. هذا الآن مس الفرج أو مس الذكر، مالك يرويه عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن عمرو بن حزم أيضا من علماء المدينة، جد أبيه عمرو بن حزم الصحابي رضي الله عنه الأنصاري من خيار المؤمنين، والله النبي عليه الصلاة والسلام على نجران باليمن، وكتب له كتابا شهيرا فيه الزكوات وفيه الديات وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه صنوف من العلم، كتاب عمرو بن حزم، وكان الصحابة يتعاقبون على بيته يكتبون هذا الكتاب، ولذلك كما قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن إسناده. وابنه محمد هذا أيضا رجل شريف وفارس وشجاع، ولد في نجران في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أبوه أميرا على نجران، ومات سنة 63. وأبو بكر ابنه هذا أحد الفقهاء، وهو الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يجمع له الحديث في المدينة، فيقول هذا إنه عبد الله ابنه أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على، وفي رواية أن أبا بكر بن حزم أيضا لم يكن يعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو من الفقهاء، فقهاء المدينة الذين اتسع علمهم، وعروة بن الزبير أيضا لم يكن يعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، ففي هذا دلالة على أن العالم لا يشترط له، وهذه من فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن العالم لا يشترط له الإحاطة بالعلم كله، من يشك في علم عروة بن الزبير أو في علم أبي بكر بن حزم وخفيت عليهم هذه المسألة، جزئية من الدين خفيت عليه، حتى أن عروة علمه مروان بن حكم وهو دونه في الفقه، لكن معه الرواية، من حفظ حج على من لم يحفظ، وأبو بكر بن حزم خفيت عليه وهو من الفقهاء حتى علمه عروة بن الزبير، فيدل على أن العالم لا يشترط أن يحيط بكل شيء، ولذلك نصف العلم لا أدري، العالم إذا ترك لا أدري أصيبت مقاتله، كما أن الجاهل قد يعلم أشياء ويسمى جاهل، والعالم قد يجهل أشياء ويسمى عالم، الحكم للأغلب. مروان بن الحكم هذا الشهير الذي تولى الخلافة 6 أشهر ومات، هو مروان بن الحكم بن أبي العاص، ولد في الطائف 2 من الهجرة، يعني هو أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، لكنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وليست له صحبة، لأنه بقي في الطائف إلى خلافة عثمان وعثمان بن عمه، ثم قدم المدينة. وبسرة هذه التي يروي عنها مروان هي بسرة بن صفوان الأسدية القرشية من رهط الزبير بن العوام، هذه جدة أم عبد الملك بن مروان، بمعنى بينها وبين مروان صهر، ولذلك روى عنها، يعني أم عبد الملك بن مروان عائشة بنت معاوية هذه جدتها بسرة هذه. فالشاهد أن مروان عروة دخل على مروان كان أمير المدينة، فتذاكروا فيما يبطل الوضوء، فقال مروان: مما يبطل الوضوء مس الذكر. قال عروة: ما سمعنا بهذا. فتناظروا فقال وشدد عروة قال: ما علمنا بهذا ولا سمعنا عن علمائنا. فقال مروان لأحد الحرس الشرط: اذهب إلى بشرة، كانت حية، وبشرة صاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، اذهب لها واسألها وأتنا بالخبر. وعروة جالس، فذهب هذا الرجل وسأل بشرة رضي الله عنها، فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. عند ذلك أصبح عروة يفتي بهذا لما بلغه الخبر. هذا حديث في مس الذكر. وقال الإمام أحمد الفائدة الرابعة والثالثة بعد تراجم هؤلاء، يقول الإمام أحمد: وفيه حديث آخر حسن ثابت. الحديث الآخر أيضا سينبني على أحكام أوسع من هذا. يقول الإمام أحمد: حديث بسرة هذا واضح وهو في الصحاح، لكن قال: فيه حديث آخر حسن ثابت، ولذلك لو جاء من جاء بعد أحمد، خاصة يحيى بن معين أيضا قال حسن ثابت، حتى يحيى صحيح، لو جاء من جاء من المتأخرين وضعفه لا نبالي بكلامهم، وهذا أحمد وابن معين يقول حسن ثابت. حديث مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه فليتوضأ. ولذلك الإمام أحمد يعمم الحكم على القبل والدبر في مس الذكر، لأنه قال في الحديث الثاني: من مس فرجه. وهذا اللي يفتي بسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، أن مس الفرج سواء القبل أو الدبر ناقض الوضوء، بناء على حديث أم حبيبة هذه. أما حديث بشرة فيه الذكر فقط، لكن حديث أم حبيبة: من مس فرجه، والفرج يشمل الأمرين، وهذا صححه الأئمة هؤلاء، لأن بعض الناس يقول إن مكحول ما سمع من عنبسة بن أبي سفيان، والصحيح أنه سمع منه، وذكر ذلك دحيم اللي هو مؤرخ الشام، وعليه في الفرج أعم من الذكر. الفائدة التي بعد هذه أن الذين قالوا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، أما من الصحابة فهم عمر وابن عمر وجابر وأبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية الأثرم قال: الأكثر عن الصحابة والتابعين هو أن منه الوضوء، قالوا: ترخص فيه؟ قال: أكثر الصحابة على الوضوء، كلما كرروا عليه قال: أكثر الصحابة على أن منه الوضوء من مس الذكر، فهو مروي عن عمر وابن عمر وجابر وأبي هريرة. والذين قالوا وغيرهم لكن هذا المشاهير ولغيرهم كثير من الصحابة، لذلك قال أحمد الأكثر الصحابة على هذا، والذين روي عنهم عدم الوضوء من مس الذكر ولعل ما بلغهم مثل هذا الحديث، روي عن علي وعن عمار، عمار يقول إنما هو بضعة منك كما في الحديث سيأتينا، وقال ما أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري كلها سواء، يقول ما تنقض الوضوء، وكذلك ابن مسعود، كذلك ابن عباس، كذلك حذيفة، كذلك عمران وأبو الدرداء، كل هؤلاء روي عنهم عدم الوضوء من مس الذكر. وأما الأئمة بعد الصحابة فالجمهور العلماء باستثناء سفيان الثوري ومن تبع من أهل العراق يرون أن منه الوضوء من مس الذكر، وممن صرح بذلك وهو مذهب له الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، كل هذا على أنه يقولون منه الوضوء، وسفيان الثوري لا يرى منه الوضوء كما سيأتي. وأما مالك صاحب الموطأ فقد اضطرب قوله في هذه المسألة، ويقولون المحققين من محققون من علماء مذهبه إن استقر كلام مالك على أن الوضوء منه مستحب، ولذلك يقول مالك من مسه قاصدا يعيد ما دام في الوقت، فإذا خرج الوقت لم أمره بالإعادة، وهذه طريقة مالك في الأمور المستحبة يأمره بالإعادة في الوقت، وإذا خرج الوقت ما أمره بالإعادة، وأما في الأمور الواجبة يأمره بالإعادة ولو خرج الوقت. ولكن هذا يرده ما سيأتينا الآن من قصة ابن عمر أنه أعاد بعد طلوع الشمس، لكن مالك يشترط شروط في الوضوء من مس الذكر. الشرط الأول، وهذه الشروط عند مالك والشافعي والليث، هذه الشروط عند مالك والشافعي والليث، الشرط الأول أن يمسه بقصد وإرادة، هذا الشرط لا بد منه. والأمر الثاني وهذا تابع للشرط الأول أن يمسه بباطن الكف، لأن هذا يدل على القصد والإرادة، وأما لو مسه بظاهر الكف أو بالساعد أو بالذراع فإنه لا ينقض عنده حتى يمس الذكر بباطن كفه. والشرط الثالث وهو عند الجميع لا يكون من وراء حجاب، أما إن كان من وراء حجاب أو حائل فإنه لا ينقض. وأما بالنسبة للشرط الأول والثاني فإن الأوزاعي وأحمد وإسحاق يرون أن العمد والخطأ سواء، أن العمد والخطأ سواء إذا مس فرجه. بقي مسألة مس الرجل فرجه أو فرج غيره كفرج زوجته أو العكس عند الشافعي وأحمد أن هذا أيضا ينقض الوضوء خلافا لمالك، الشافعي وأحمد وإسحاق، كذلك مس الدبر كما تقدم عند الشافعي وأحمد والزهري أنه ينقض الوضوء، وقلت لكم أن هذا عليه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهو من أهل الحديث المعاصرين رحمه الله. فيه مناظرة طريفة بين ابن جريج وسفيان الثوري، سفيان يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وسبب المناظرة أن اختلفت الآثار أو اتحدت الآثار ما تناظروا، هذا الحديث ما عنده مناظرات في أمر الدين، لكن سفيان الصحابة الذين سكنوا في العراق كعلي وابن مسعود وعمار كلهم يقولون بأنه ليس منه الوضوء، فيقول أن ابن جريج اجتمع وهو سفيان، فقال ابن جريج على طريقة جمهور العلماء وأهل الحجاز أن منه الوضوء، وقال سفيان ليس منه الوضوء. قال سفيان أرأيت لو غمس يده في مني ماذا عليك؟ قال ابن جريج يغسل يده، قال فالمني أنجس أو الذكر؟ فقال ابن جريج ما أرى ألقى هذه على لسانك إلا شيطان، يقول هذه الكلمة ما أرى ألقى على لسانك إلا شيطان، لأنه يقول عندنا أحاديث وهذه الكلمة ترد الأحاديث ونحن لا نقول بالقياس وإنما نقول نتبع. فعلى كل حال من مس ذكره فليتوضأ. بقي عندنا حديث الشهير وهو حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه من أهل هذه المنطقة من أهل اليمامة من بني حنيفة، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وسمع رجلا يسأله عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، يعني ما في الوضوء. فاختلف أهل العلم، منهم من لجأ مباشرة إلى النسخ وقال طلق بن علي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، لأن ذكر أنه جاء وهم يبنون المسجد في ضمن قصته أنه جاء وهم يبنون المسجد، وحديث بشرة متأخر جدا، فيكون هذا ينسخ هذا. وبعض العلماء على القاعدة الشهيرة أنه ما لم ينص على النسخ في النص فإن لا نلجأ إليه إلا إذا عيتنا الحيل، لأن النسخ معناه إلغاء أحد الحديثين وإعمال أحدهم، والقاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم ما دمنا في مسألة اجتهاد. فما دمنا نستطيع أن نجمع بين الحديثين ونعمل بهما فلا نلجأ للنسخ. فقالوا حديث طلق محمول على أن الرجل سأله عن مس ذكره بدون قصد، كالذي يلبس سراويله ومس ذكره أو مسه بذراعه أو بظاهر كفه، فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، كما قال سعد بن أبي وقاص، سيأتينا أن سعد مختلف فيه. أهل الحجاز كما سيأتي في الموطأ يقولون إنه يقول منه الوضوء، وأهل الكوفة يرون عن سعد أنه يقول ليس منه الوضوء، حتى قال سعد لما قالوا مس الذكر منه الوضوء قال إن كان نجسا فاقطعه، يقول إن كان ذكرك نجس فاقطعه، إنما هو بضعة منك مثل باقي جسد، وقال ما علمنا في الجسد شيئا نجسا. فعلى كل حال الصواب هو هذا، أن مس الذكر أن منه الوضوء إذا كان بعمد وقصد، إذا كان بعمد وقصد لا يشترط الشهوة، الشهوة ستأتينا في مس النساء، ولكن إذا تعمد أن يمس ذكره فمنه الوضوء عملا بهذه الأحاديث، والصحابة هؤلاء عملوا بها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاحتكته فقال لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، قال فقم فتوضأ، فقمت وتوضأت ثم رجعت. الناس قديما كانوا عليهم الأزر والأردية ولا يلبسون السراويل هذه، فهذا معنى ابن سعد، هذا مصعب ابن سعد بن أبي وقاص معناه أنه احتك من تحت الإزار، أما لو كان من فوق الإزار ما يأمر بالوضوء، لكن أدخل يده من تحت الإزار واحتك وهو يمسك المصحف لأبيه يسمع له. الصحابة رضي الله عنهم أوقاتهم كلها مع المصحف مع القرآن، وكان هذا الابن يجهل هذه السنة، فاحتك أي مس ذكره عمدا احتكاك يعني حكه، ثم أراد أن يكمل التسميع لأبيه، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ، فقمت وتوضأت ثم رجعت. فهذا يدل على أن سعد الأشهر عنه رواية أهل المدينة هم أعلم به. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع، أو يكون روايته في الكوفة متقدما لأنه تولى الكوفة في إمارة عمر ثم رجع وسكن المدينة حتى مات، فربما أن لما رجع المدينة وعلم بالحديث هذا رجع إليه، قد يكون أيضا هذه كلامها الكوفة ثابت عنه ولكنه متقدم وهذا متأخر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وهذا أيضا كلام ابن عمر، وكلام ابن عبد البر عن هذه المسألة في الجزء 17 صفحة 183، في الجزء 17 صفحة 183، لأن كما تعلمون التمهيد ليس على ترتيب الموطأ وإنما على ترتيب شيوخ مالك، ولعل مراد ابن عبد البر أن يجمع جميع الموطأات فيستفاد منه لو جعله على ترتيب يحيى أو ترتيب مصعب أو ترتيب يحيى بن بكير أو ترتيب الشافعي، موطئات كثيرة، فاختار أن يكون ترتيبه على شيوخ مالك حتى يكون عام لجميع الموطئات، ولكن فيه تعب في الوصول إلى موضع هذا في الشرح. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبا أما يجزئك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحياناً أمس ذكري فأتوضأ. نعم، هذا يحصل، يسأل عنه كثير من الإخوان، ومن عرف الآثار يفتي وقلبه منشرح. كثير من الإخوان يقول إني أغتسل ثم أمس ذكري في أثناء الغسل، هل أعيد الوضوء؟ هذا ابن عمر كان يعيد الوضوء، سأله ابنه سالم قال يا أبتي لماذا تتوضأ؟ أما يكفيك الغسل عن الوضوء؟ قال يا بني إني أحيانا مس ذكري فأتوضأ. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها فقال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. معنى هذا يرد على مذهب مالك أنه يعيد ما دام في الوقت، وأما إذا خرج الوقت لا يعيد. هذا ابن عمر إمام أهل المدينة أعاد بعد خروج الوقت بعد طلوع الشمس، فيدل على أنهم يرون الوجوب. فابن عمر يقول توضأت لصلاة الصبح ومسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ وصليت الصبح، فلما ذكر أعاد الوضوء والصلاة بعد خروج الوقت، فيدل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وجب عليه الوضوء، وهذا أيضا عروة بن الزبير إمام أهل المدينة يفتي بهذا. نعم. باب الوضوء إلى القبلة، هذا الباب الأخير اليوم، وهو آخر باب في الوضوء، ما بعده إلا أحكام الغسل من الجنابة وأحكام التيمم، وهذا موجود في التمهيد، يعني ما وإن كان ليس فيه حديث مرفوع، والتمهيد متخصص في الأحاديث المرفوعة، لكن في حديث عائشة أنها قالت كنت أنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يسجد غمزني، فأخذ منه ابن عبد البر بحث المسألة في ذلك الحديث في الجزء 21 صفحة 170، في الجزء 21 صفحة 170، وهذا يرد على مذهب الشافعي الذي يقول إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء كما سيأتينا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسها في الصلاة ولا يقطع الصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. من الملامسة المذكورة في الآية، عبد الله بن عمر يقول قبلة الرجل امرأته وجسه يعني إياها بيده من الملامسة المذكورة في آية المائدة أو لامستم النساء، فيقول يوجب الوضوء منه، فمن قبل أو جسها فعليه الوضوء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. كذلك هذا ابن مسعود. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، هذا الأثر الأخير اليوم. طيب، أكثر المذهب الأول في مسألة الملامسة مس المرأة بشهوة أو مس المرأة، أكثر العراقيين من أهل الحديث وعلى رأسهم سفيان يقولون الملامسة مس المرأة مطلقا لا ينقض بشهوة أو بغير شهوة، ويقولون الآية هذه المراد بها الجماع أو لمستم النساء يعني الجماع، وهذا أيضا مذهب علي وابن عباس وأصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وأمثاله. فإذا العراقيين من أهل الحديث وإمامهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري يقولون الملامسة مطلقا لا تنقض، مس المرأة لا ينقض. القول الثاني لأهل الحديث قاطبة الحجاز والشام وغيرهم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق، يعني جمهور أهل الحديث باستثناء سفيان وأهل العراق، يقولون الملامسة في الآية هي ما دون الجماع أو لامستم النساء، الملامسة في الآية هي ما دون الجماع وهي تنقض الوضوء، ولكن على تفاصيل ستأتي عنه، اختلفوا هم الشافعي في اللمس هذا. إذن أهل الحديث باستثناء سفيان يقولون الملامسة تنقض، على تفصيل سيأتي، وهذا مذهب عمر وابنه من الصحابة وابن مسعود وجماعة من التابعين كالزهري كما تقدم وابن عمر كما تقدم. العراقيون يقولون بقول ابن عباس في الآية أو لامستم النساء يعني الجماع، قال ابن عباس إن الله حيي كريم ستير، يحب الحياة والستر، فلذلك يكني. قال مرة فأتوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال كنا بيع الجمع. وقال مرة فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، كنا بيع الجمع. وقال مرة أو لامستم النساء كنا بيع الجمع. فيقول الآية خاصة بالجماع ولا يدخل فيها المس. أما العلماء الآخرين قالوا لا، ظاهر الآية يدل على أنها فيما دون الجماع. كيف؟ قالوا أن الآية فيها جواب وشرط، فقال في الشرط الأول وإن كنتم جنبا فالطهر، انتهينا من شرط وجواب الشرط، وإن كنتم جنبا فالطهر، الجنابة جماع وغيره، أمر الله بالتطهير. ثم قال وإن كنتم على مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فقرن الملامسة مع الغائط فدل على أنه ما دون الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمم، فأمر بالوضوء أو التيمم لهذه. فقالوا الأولى شرط وجوابه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، انتهينا من الجنابة وتطهير. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، يعني نواقض الوضوء، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقالوا هذا يدل على أن المراد في الآية هو هذا، وهذا يقوي مذهب، يعني هذه يستانس به لمذهب عمر بن مسعود. عمر بن مسعود يرون أن الجنوب ما يتيمم. تعرفون المناظرة اللي جرت بين ابن مسعود وأصحابه في مسألة عمار المذكورة في أول صحيح البخاري. عمر بن مسعود يرون التيمم خاص بالحدث الأصغر، وأن الجنابة ما منها تيمم أبدا، وإنما لا بد الماء. كيف؟ على هذه الآية، لأن الله قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقال الله عز وجل أمر بالتيمم فيما دون ذلك. وهذا استدلال قوي، لكن عمار جاء بشيء أقوى وهو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة هذه بخصوصه. قال يا عمر ألا تذكر لما كنا في سفر وأصابتني جنابة وتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده، ذكره بحديث في نفس الموضوع، نص في الموضوع. طيب الآن واضح أنهم كل أهل الحديث إلا سفيان وأهل العراق يقولون أن الملامسة تنقض هذه، يعني منها الوضوء، لكن مالك وأحمد وإسحاق خصوه باللمس بشهوة، قالوا المس بشهوة بتلذذ. والشافعي رحمه الله تعرفون مذهبه الشهير أن قال مس المرأة مطلقا بشهوة أو بدون شهوة، سواء هي التي مست الرجل أو مسها الرجل، كله ينقض الوضوء عنده. وهذا مذهب مشهور للشافعي رحمه الله، والقول الصحيح ما قاله الآخرون من أهل الحديث، ويدل عليه حديث كثيرة، منها أن عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو ساجد، وضعت يدها على قدميه وسمعته يقول اللهم من يعوذ برضاك من سخطك ومن تقض وضوءه. وبالعكس أيضا كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهي في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها يمسها في الصلاة ومن تقض وضوءه، فيدل على أن المراد والله أعلم هو المس بشهوة. وإن كان محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء نصر قول الشافعي، محمد بن نصر في اختلاف الفقهاء نصر قول الشافعي، يعني اجتهد في الاستدلال لأن المس مطلقا ينقض الوضوء. والصحيح والله أعلم أنه المس بشهوة. بقي عاد هل هو وجوب ولا استحباب؟ اللي يظهر الله أعلم من كلام أهل العلم أهل الحديث أنه وجوب، أن من مس بشهوة أنه يجب، لأن في الغالب لا يخلو من مذي، والشرع يعطي المظنة حكم الفعل، كما أن النوم لا يخلو في الغالب من انتقاض وضوء. ومع ذلك ما قال من نام فانتقض وضوءه فيتوضأ، ومن نام ولم ينتقض وضوءه فلا يتوضأ. لو أن رجل مثلا عنده أحد وقالوا ما سمعنا ولا شممنا شيء، مع ذلك إذا نام يتوضأ، كذلك هنا إذا قبل يتوضأ. هو الشيخ ابن تيمية له قول، وهذا القول ذكره في رسالته النفيسة اسمها القياس، الرد على أهل القياس، موجودة في آخر المجلد 20 صفحة 524. يقول شيخ الإسلام إن مس الذكر ومس النساء وما مسته النار والغضب والنجاسة الخارجة من غير السبيل كالحجامة والقي والجرح والقهقه، كل الأمور الستة هذه يستحب لها الوضوء ولا يجب، كلها يستحب ولا يجب. قال: ثوران الشهوة مثل ثوران الغضب، وهم يقولون إذا ثار الغضب يستحب له أن يتوضأ لأن الغضب جمرة من الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام ليتوضأ. قال: كذلك الشهوة هي من الشيطان فيستحب أن يطفئها بالماء إلا إذا خرج منه المذي صار من القسم الأول وهو الخارج من السبيل. وكذلك يقول: مس النساء ومس الذكر وما مسته النار، المسألة تقدمت عندنا كلها يقول مستحب. والله أعلم، اللي يظهر من كلام الصحابة هنا وكثير من التابعين والأئمة أنهم يوجبون هذا وجوبا وجعلوه من نواقض الوضوء. هذا ما تيسر هذا اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.